نرجو من فضيلتكم تذكير المسلمين بعدم تكثير سواد النصارى في عيد شم النسيم وعدم المشاركة معهم، وهل يجوز أن نقول على النصارى مسيحيين؟ هو طبعا أن المسألة دي احنا فشلنا من عشرات السنين في أن احنا نثني الناس عنها، ولكن الحمد لله يعني تقريبا أنتم لم تروا المسألة ونحن أطفال، كان يعني لو أنت الفجر يدن عليك وانت نايم يقول لك هتغيب طول عمرك وخمان وانت ما انتش ناجح السنه دي وخلاص ما انتش نافع. ليه؟ لان انت طلع عليك الفجر وانت نايم. يعني ايه؟ لازم وحتما تكون الفجر يدن وانت صاحي عشان ما يبقى الوخم، ولازم تروح تستحمى في النيل، تستحمى في النيل تطلع بقى وخم العمر كله، وتاخد لك ايه يعني 70-80 ألف جرثومة بالهريسيا كده، وايه وتيجي مبارك عليك واخد بالك من النيل وما فيه، وتصبح الصبح تلاقي بقى النساء والرجال والدنيا هيصة، يعني مش حتى رجال بس، نساء ورجال وهيصة. يقول لك ده لازم يستحمى، ده ليس عيبا، حتى النساء ليس عيبا، لابد من يعني يغتسل في ترعة في شم النسيم، ولازم يجيب الصفاف والبصل والذي منه ويعلقه على الدار. لو ما علقوش على الدار يغيب النحس والشؤم، ايه يعني ماسك الدار طول السنة، تموت بقى البهايم، يموت العيال، يسقط العيال، يقول لك لا ده شوم ولا يجوز. وتروح بقى لو انت زارع بصل بقى فدان بصل جنب البلد، يبقى الله يعوض عليك، احتسبه عند الايه؟ عند فرعون الاكبر، احتسبه عند فرعون الاكبر يجزيك به. والشجر وشغلانه، شغلانه كبيره جدا، واخد بالك؟ وطبعا الفسيخ حدث ولا حرج، كنت في نبروه يوم الجمعه والمسجد جنبه ما اعرفش بيسموها ايه؟ لو قلنا على هيئه الصناعه نسميها ورشه اللي بيصنعوا فيها الفسيخ. طبعا عامل بتاع كده ايه متربط وجاهز حوالي 560 بتاع الواحده، فاهم؟ كان 100 كيلو. بقول ايه ده؟ ودبان مغطي المنطقه بالكامل. قال كل سنه طيب بقى بعد بكره شم النسيم، وده بقى الايه؟ ستسير به الركبان، يعني ده هتمشي به بقى. طبعا نبروه مشهوره يعني احسن بلد، احسن فسيخ في العالم، مشهوره جدا يعني. فطبعا ايه ده يا جماعه؟ طب كويس انكم قلت لي الكلام ده وانا داخل، عشان يعني ايه؟ يعني اسمع ما يملى عليك، لان طبعا يبقى انت عملت حاجه طيبه يعني. كويس ان احنا شفنا قدامنا الصنم ده اللي هو بيعمله. طبعا لو ما اكلتش فسيخ يبقى تاكل سمك مشوي، لو انت راجل دقه زي حالتنا كده يبقى طبعا ما فيش اقل من الطعميه يا عم الشيخ والبيض الملون، واخد بالك؟ وكنا زمان واحنا صبيان في المدارس ابتدائي يغيب طول الليل يلون في البيض، لو طلع له البيضه يبقى فرحان بيها طول الليل، عمال يلونها بقى احمر واخضر وازرق كانها لو ما اتلونتش يبقى هيحصل له مش عارف ايه. الكلام ده كله لما احنا بدانا بتطفيش البدع من المجتمع واثنين الناس عليه كل ده راح، يعني ما عدتش بتشوف البيض الملون ولا فيه لسه، انتهى خلاص الموضوع ده. اللي انت شايفه الان مظهر كاذب، الناس بتطلع في الحدائق العامه او ياكلوا فسيخ. شوف بقى تلتين المساله احنا تكلفنا به من زمان وجهاد طويل وعريض، واخد بالك؟ الاول كانت مظهر خطير جدا وشنيع جدا. طبعا عيد شم النسيم عيد فرعوني، ما هوش عيد اقباط. انت بتقول ده عيد النصارى، خطا منك. النصارى لما خدوا اعياد الفراعنه يقصدون شيء معين، ان هم اصل البلد، ان هم ايه؟ اصل البلد، الهدف. يقول لك احنا بنحتفل بعيد وفاء النيل وبنحتفل بشم النسيم والغطسه ومش عارف وكلام من ده يعني، وسبت النور. طبعا لو ما اتكحلتش في سبت النور هتتعمي وهتغيب طول السنه، عينيك وجعاك وعينيك مشبطه وانت رايح ولا جاي. فكنت تلاقي يوم سبت النور اللي هو السبت اللي بيبقى قبل شم النسيم مش عارف ولا اعلم، بتلاقي الرجال والامه كلها متكحله. ايه لما اقول لك اصل سبت النور عشان عينك تشوف النور. طبعا احنا شعب ورث تاريخ ضخم وميراث ضخم جدا من الايه الخرافات والخزعبلات المعروفه، فلذلك عشان تطلع ده من دماغه الناس يبقى لازم تقطع دماغه الناس اصلا عشان تجيب لها دماغه نظيفه ما فيهاش الكلام ده كله. فطبعا انت لابد الاول تكون رجل مشهور ورجل معتد بك في بلادك، مشهور ومعروف، ولا يروا عليك اي مظهر من هذه المظاهر. يبقى انت يعني الناس يقتدون بك، إذا كنت على رأس من رؤوس الناس يقتدون بك بمظهرك وبهيئتك، بمظهرك وبهيئتك، يعني لا تشارك القوم في مثل هذه المسائل، وبرضه تبث هذا في أهلك وأقربائك. طبعا الجمال عندهم تلفزيونات، طبعا المقاومة صعبة، أنا عارف هيبقى المقاومة ضعيف. اللي ما عندوش تلفزيونات زي حالتنا كده أي كلام بيجيب نتيجة لأن مش شايف، لكن جماعة بتوع التلفزيونات قاعد سهران طول الليل وشايف طول النهار، فالعيل لا صبر له على ما يرى، يبقى هتقاوم إزاي؟ المقاومة صعبة عليك. ولذلك هذا الجهاز هو من اكبر اسباب الخلل في البيوت. العيد ده عيد الفراعنه اجدادك وليس عيد للنصارى ابدا، ولكن النصارى بيحاولوا يحوزوا على اعياد الفراعنه عشان اقول لك احنا اصل البلد. اه طب واحنا انت جايين مع عمرو بن العاص؟ جايين مع عمرو بن العاص من هناك بقى كلنا كده جايين مع عمرو بن العاص؟ يعني البلد ما كانش فيها حد اصلا؟ عمرو بن العاص ده كان جاي معاه الصحابه، والصحابه جم قضوا مسالتهم ورجعوا، رجعوا يعني ما عاش فيهم في بلاد الا العدد البسيط كعقبه بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه، وده مات في 100 عقبه اللي هي في القاهره في الزمالك، واسمها 100 عقبه ده المكان، وجمع عمرو بن العاص، وده اللي مات وقضى نحبه في المكان خلاص، والباقي رجع. اما اهل مصر هم اهل البلد، انت من اهل البلد، واحد ظل على نصرانيته والثاني اسلم، والغالب اسلم، لم يبقى على المله العوجاء الا النذر يسجد. الجماعه دول من ذكائهم قال لك نحن الاقباط بقى بنحتفل بهشام بن نسيم وبعيد وفاي النيل ودي اعياد نصرانيه، يقول لك لا لا. وبينما تقول الاقباط، لان لما تقول الاقباط يعني لما تقرا في التاريخ القديم يقول لك اهل مصر القدامى اسمهم القبط، ايجيبت اللي هي ايجيبت باللغه الانجليزيه يعني، فالقبط يعني اهل مصر، واخد بالك؟ لكن لما تقول لك انت دول الاقباط يعني النصارى، يبقى انت بتسلم ان البلد بلد النصارى، يبقى انت بتسلم ان البلد بلد مين؟ بلد النصارى. لكن احنا جميعا قبط. بص في الجواز بتاعك كده كاتب الجنسيه بتاعتك الناشوناليتي يقول لك ايجيبشن يعني قبط، مش معنى قبط يعني معنى انك نصراني، لا، ده انت مصري اصل بلدك، اصل بلدك قبط، تمام؟ يبقى لما تقول الجماعه عيد الاقباط يبقى ده تعبير خاطئ، تعبير ايه؟ خاطئ، لان الاقباط هم اهل مصر، لكن تقول النصارى بس. فلذلك سرقوا منا تعبيرات كثيره جدا ونحن في غايه الغفله لجهلنا بالتاريخ، لجهلنا بالتاريخ. فلما اقول ده الجماعه القبط يقول لك طيب نرجع يا عم للتاريخ من ورا من 7000 سنه، مين اللي كان ساكن مصر؟ يقول لك القبط. عرفت بقى ان احنا اصحاب البلد، وانتوا بقى جايين مع عمرو بن العاص؟ احنا جايين مع عمرو بن العاص؟ مين اللي قال لك يعني؟ نحن لا شفنا عمرو بن العاص ولا راينا عمرو بن العاص، ونحتسب عند الله نراه في الجنه، بس احنا ناس من اهل البلد، دي بلدنا. والقبط انقسموا قسمين، منهم من اسلم ومنهم من بقى على كفره فقط، دي المساله. فهذا عيد من اعياد الاقباط، من عيد ايه؟ المصريين او الفراعنه القدامى، ليس عيدا من اعياد النصارى. فهو لا يجوز ولا يليق ابدا بمسلم ان يحتفل بعيد جاهلي ابدا، لا تشارك الجاهليه في اعيادها. وبعدين هو لا يجوز ان يكون اجازه مثلا رسميه، لا يجوز، هو اجازه رسميه برضه لا يجوز اصلا ان يكون اجازه رسميه، لان هذا احتفال ايضا وتعظيم ليوم من ايام الجاهليه، هذا لا يجوز ولا يليق ابدا. واظن ان هم الحكومه بتجامل النصارى، دي مجامله رخيصه، لا ليس، هو عيد للبلد من زمان، من الوف السنين، ليس مجامله النصارى ولا غيرهم. والواجب عليك ان تخالف ما تفعله الجاهليه، لا تلون البيض، وبلاش اكل بيض النهارده، وبلاش طعميه خالص، ولا طبعا فسيخ، طبعا عارف انك عمرك ما انت ضايقه، لان الكيلو وصل 30 جنيه وبيطلعوا بقى الايه؟ المسممات، يعني تاكل لك فسيخه وتروح المستشفى على طول، لان الجماعه الحراميه ما تركوا شيء صالح في البلاد. طبعا الفسيخ النظيف بعد ما شم النسيم بقى في 7 8 شهور تاكل فسيخ، لكن الان تاكل سموم. واخد بالك؟ زي الموالد كده وايام المواسم، تروح مثلا في مكه والمدينه في ايام الحج والعمره بتلاقي بقى سراده القماش والهدوم والبضاعه، تروح تجيب حاجات من الايام ديت يبقى ترميها في السكه احسن لك. لكن لو انت عاوز شيء مظبوط في الاماكن البعيده عن الحرمين او في خلال العام، تبدا البضاعه الاصليه النظيفه بيجيبوها لك في المحلات، لكن في ايام الزحمه يقول لك ايه؟ يلا الكنسه دي، يلا خلي الناس تجرف وتمشي. ايام الكنسه دي يلا خد وامشي. يعني لا يجوز ابدا مشاركه الجاهليه في عيد من اعيادها، فان الاسلام شرع لنا عيدين اثنين فقط، عيد الفطر وعيد الاضحى، فليس هناك اعياد اخرى، وهذه اعياد جاهليه لا يجوز للمسلم ان يشارك فيها. وعليه طبعا ما تروحش استحمى بقى في الترعه وتقول ده النهارده شم نسيم، وتروح تعلق بصل على باب الدار وتعلق حدوى ولا تعمل مش عارف ايه وتقول ده احنا النهارده شم نسيم، هذا يعني لا يليق. وطبعا ليس تكثير سواد النصارى فيه، لان ده يعني ما تتهمش النصارى ان دعيتهم، والا يبقى انت بتجاملهم على حساب بلدك وعلى حساب وطنك، يعني بتسلم البلد لهم يعني. ولا يجوز ابدا ان تطلق عليهم مسيحيين، فان المسيحيين هم اصحاب عيسى عليه السلام اللي هم المسلمين، اما هؤلاء صليبيين عباد للصليب، تلاقي كلهم اللي دارك صليب على ايده واللي على راسه واللي معلقه على صدره، فالصليب هو الدين الذي يعبدونه من دون الله تعالى، الذي سياتي عيسى ابن مريم ويكسره في اخر الايام، ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويترك الجزيه، يعني ما فيش جزيه، لا يبقى الا الاسلام فقط. فهؤلاء اسمهم صليبيون، يعبدون الصليب، ليسوا نصارى، لان انصار عيسى قالوا انا نصارى، فدول انصاره الذين نصروه والذين هم من انصاره، فكلمه نصارى أو مسيحيين لا تطلق أبدا على الصليبيين الذين يعبدون الصليب من دون الله تعالى. ولو كانوا مخلصين لعيسى كما زعموا أنه صلب على الصليب ما عبدوه، بل لكرهوا شكل أي صليب يشوفوه. المفروض يعني هم عندهم إخلاص لعيسى وعلى ظنهم أنه صلب. تخيل بقى لو النبي بتاعك اتصلب على الصليب، يبقى إيه شعورك كل ما تشوف الصليب تعمل فيه إيه؟ تدوسه على برجلك وتطف عليه، مش ده اللي اتصلب عليه النبي بتاعي؟ لا، ده بيعلقه بقى بذهب، وتلاقي شنودة عاملك الصليب كده كل شويه يرفعه كده والناس يعني فرحان بيه اللي اتصلب على عيسى ومعلقه بذهب واللي حطه على ايده. وطبعا هذا كلام، وهذا لانهم ضالين كما سماهم الله تعالى جهله، لا يعرفون شيئا، لا يعرفون شيئا اطلاقا، ولا حول ولا قوه الا بالله.